نزيد حجم الاستثمار ونفتح لأسواق جديدة. تركيز على المستقبل أيضا طبعا، وإحنا يعني فضروري أنه كل مرحلة يكون في واقعية في التخطيط، يكون عندنا مرونة كلنا.